أسكن بعيدا عن المسجد ويصعب علي أن أذهب وأصلي التراويح، فهل أصلي التراويح في البيت أحسن الله إليكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان المسجد بعيدا وذهبت إليه فإن كل خطوة تخطوها يرفع لك فيها درجة ويحط عنك بها سيئة، هذا في ذهابك، وكذا في رجوعك إلى بيتك. وحضورك مع جماعة المسلمين فيه مصالح لك من ناحية رؤيتك لإخوانك المسلمين وحصول السلام فيما بينك وبينهم، وكذلك التقيد بصلاة الإمام، وبخاصة إذا كان هذا الإمام يطمئن في صلاته. وسماعك للقرآن، هذا فيه فائدة لك، وفيه تنشيط لك، لأن الشخص إذا حضر مع جماعة المسلمين يحصل له نشاط بذلك، بخلاف ما إذا صلى منفردا. وإذا صليت في البيت فقد يحصل تكاسل من ناحية الكمية أو من ناحية الكيفية، وقد يعرض لك عوارض. أحد يأتي إليك من أصحابك مثلا وتنشغل به وتفوت عليك هذه العبادة، فالأفضل لك والخير لك أن تصلي مع جماعة المسلمين، وبالله التوفيق.